يا رب عدت إلى رحابك مستمسكا بعراك مستسلما مستمسكا بعراك يا يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستمسكا بعراك مستسلما مستمسكا بعراك أدعوك يا ربي أدعوك يا ربي لتغفر ذلتي لتغفر ذلتي وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي فاقبل دعائي فاقبل دعائي فاقبل واستجب لرجاوتي ما خاب يوما ما خاب يوما ما خاب يوما من دعا لله في الآفاق آيات لله في لله في الآفاق

وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك ربا رباه رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى ها أنا ذا خلصت من الهوى أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخليل رباه رباه رباه هانذا خلصت من الهوى خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ربا ربا ربا ها أنا ذا ها أنا ذا ها أنا ذا خلصت من الهوى خلصت من الهوى خلصت

لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا ندعوه مؤمنين مخلصين له الدين سبحانك يا من غمرت الخلائق بفيض الإنعام وأمرت المسكونة بموارد الخير العام وأرسلت الغمام ريا ورزقا إلى سكان الصحار والآكام تباركت معبودا وتساميت مقصودا معبودا وتساميت مقصودا يا يا مدبر

لك إعظام وتنجيل تسبيحة تسبيحة الروض وتسبيحة العصفور تغريد وتسبيحة العصفور أنشأت كل بديع الصنع مختلقا كل بديع الصنع مختلقا أنشأت كل بديع الصنع مختلقا وفيه الحسن مشهود